القاهرة تقدم معالي زايد في قصة الكاتبة منى رجب قلب بريء. بطولة أحمد زاهر، داليا مصطفى. قلب بريء مع النجوم نهال عنبر، إبراهيم يسري، والفنان القدير أحمد خليل. الأداء المتميز للنجم خالد محمود في دور كامل، بالاشتراك مع صبري عبد المنعم، نبيل نور الدين، وعفاف رشاد. أشعار ناصر رشوان. موسيقى وألحان ماجد عرابي. غناء علي الحجار. حدش عنده قلب بريء، حدش طبطب على المخاليل، حدش طبطب على المخاليل، حدش كان له قلب رحيم، حدش قاوى في قلبه يتيم، حدش شاف في كل إنسان يهلا الله على أي طريق، حدش دار في قلبه الفرحة لأجل ما يجرحش المجروح، حدش مسح الدمعة الجرحة من عين لا بتشكي ولا بتروح، حدش عمل الخير لله حتى بكلمة تقل الريح، حدش عنه قلب بريء. قلب بريء. النص الدرامي مصطفى السبكي، المخرج علي عبد العال. هلا هلا هلا، ايه يا بنت الحلاوه دي يا اختي؟ مالك قاعده يا اختي جنب الشباك طول النهار؟ ماليش يا مرات ابويا، بشم هوا. لا يا اختي، بتشم الهوا؟ انا شايفاك مزوقه نفسك كده ومش قاعده على بعضك. فيها يا بنت؟ مفيش يا مرات ابويا، انا اخش اقعد في المنظره اللي جوه احسن. بنت رشا، مالك يا بنت قاعده كده يعني سرحانه ومسحيمه؟ سعاد يابا. مالها يا بنت؟ عشاني قوي قوي قوي يابا. يا بنت يا لقمك. مش اختها يا ام مرعي؟ اسكت انت ما تعرفش حاجه، خليك انت في اللي انت فيه يا اخويا. انا عارفه اللي قاعده جنب الشباك قاعده ليه. والنبي ليه بقى يا مرات ابويا؟ يا اختي خش في عبي يا اختي خش، مستنيه يعدي النبي حارس اللي ما يتسمى محمود. ما تقوليش عليه كده، ده ابن خالي برد. طب قومي يا اختي، قومي فزي اغسلي الهدمتين اللي في الحمام، قومي قامت عليكي حيطه. حاضر يا مرات ابويا حاضر. روحي يا شيخ ربنا يا اختي. بتقولي ايه بيه؟ ما بقولش حاجه، بقول حاضر حاضر. طلباتك يا سينيوريتا. شوف يا استاذ كامل، انا مدوبهم 5 في 3 سنين وكلهم معروفين. ما شاء الله، واسمك كريمه ايه؟ سونيا. بص يا كامل، انا زهقت من المصريين، ما حدش منهم اداني اكتر من كلام. لا لا لا لا لا لا، مش كله زي بعضه. اسالي الدكتور ايهاب على زبايني، انا زبايني ناس لارج. انا عايزه منتج عربي. منتج ايه بالظبط يا مدام سونيا؟ شوف يا دكتور، انا قررت اعمل شريط اغاني يكسر الدنيا. الله الله الله، ده انت مطربه بقى. طب ما تسمعينا حاجه. بقول ايه يا دكتور، هو انت يا استاذ كامل، الحقيقه انا عمري ما غنيت، بس هعمل شريط. على رايك مين يعني من اللي طالعين اليومين دول كانوا بيغنوا قبل كده؟ هما كلمتين دلع وهزتين وسط،

احنا لازم نوعي الزوجة في الريف قبل الراجل بخطورة المسألة دي، لانها اكتر واحدة تحس بمدى حساسية الموضوع ده وتأثيره عليها نفسيا وحاجات تانية كتير. كفاية كده يا جماعة، انا طالعة من ندوة تعبانة قوي. هسيبين اتكلم وانت تصدق على كلامي. ايه؟ اقول لك مظبوط يا عزيزه تقولي لي ايه؟ مظبوط يا شعب. براوة عليك، توكلنا على الله. مين مين مين؟ هاني يا سي شوقي ومعايا منافع. اهلا يا سي عبدو. خير يا اخويا؟ هي اللي بنت سعاد جرى لها حاجه يا راجل؟ فلا الله ولا خيالك، عبدو ما يجيش من وراها حاجه وحشه ابدا. مظبوط يا عزيزه؟ مظبوط يا شعاب. اتفضلوا اتفضلوا، هنقف كده نتكلم على الباب ولا ايه؟ اتفضلوا اتفضلوا. يا ساتر يا ساتر. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. ازيك يا عبدو؟ ازيك يا عزيزه؟ وازاي الواد نافع؟ تعيشي يا اختي، سالت عليك العافيه. تشربوا ايه بقى؟ نشرب ايه؟ انتوا عندكم غير الشاي؟ البلد كلها ما عندهاش غير الشاي. بس وغلاوتك عندي يا ام مرعي اللي خليكوا تشربوا نكسفيه وتاكلوا بط ووز كمان. منين يا سعد؟ منين يا اخويا؟ البت راشه راسها والف سيف، ما تشتغلش عند حد ابدا. ايوه كده معاها حق. امال ايه؟ راشه شاطره وحلوه، تستاهل اكتر من كده بكتير. خدي امسكي دول. قلب بريء مع سهير البدراوي، صلاح عفيفي، دنيا المصري، نورهان نيازي، وحيد أسامة، ومهتاب مصطفى. الهندسة الصوتية محمد السيد. المخرج المساعد كريم فرج. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفيه متشعلين. مصطفى السكي، والمخرج علي عبد العال.